بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة الفصل الرابع: الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم. قال: روى مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله إفراده تعالى بالعبادة، وتعظيمه وخوفه ورجاؤه ومحبته، وفعل أوامره واجتناب نواهيه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واتباع سنته، والاهتداء بهديه، ومحبته، وألا نعبد الله إلا وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب عن سنته، ونشرها بين الناس، نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وتعليمها للناس، والدفاع عنها. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين كذلك النصيحة لكتابه، لأنه لم يذكر النصيحة لكتابه، لكتاب الله عز وجل، هي القيام بحقه من القراءة والحفظ والتفهم والتدبر والعمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وتعليمه الناس، والدفاع عنه، والذب عنه، ودفع الشبهات عنه. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله تعالى. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحب الخير لهم كما نحب لأنفسنا، وبذل الخير لهم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع، وأن نكون سببا لحصول الخير لهم، لا نكون سببا لحصول الشر بهم ونزوله بهم، ولا نفتح عليهم باب شبهات، ولا نعين الشيطان عليهم. قال: الواجب نحو ولاة الأمور. لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام، وإن جار في حدود طاعة الله تعالى ما لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما حكاية الإجماع على وجوب طاعة الإمام وإن جار، الإمام الجائر، فهذا الإجماع حكاه بعض أهل العلم، لكن هذا الإجماع فيه نظر. يعني نقول إن قول الجمهور، إن هذا قول الجمهور، إن وجوب طاعة الإمام وإن جار هذا قول جمهور العلماء، ولا نقول إنه إجماع، لأنه ثبت وجود من يخالف في ذلك من أهل العلم المعتبرين، وهذا معروف في موضعه. ومن أراد الوقوف على من قال بذلك فليرجع إلى كتاب الفصل في الملل والنحل في باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر لابن حزم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كما تجب الصلاة خلفه والحج والجهاد معه، ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد إذا كان هو من أهل الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. لا، هو يجب عليه أن يأتمر بأمر أهل العلم، أن يكون له أهل مشورة، أن يكون له أهل مشورة من أهل العلم يرجع إليهم في أموره، لا يقضي بما يراه هو، لأنه ليس أهلا لذلك في الغالب. لذلك قال ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز في قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، قال: وإذا كان لا يستشير العلماء فيخلع يجب خلعه بذلك، لا أعلم خلافا، لا أعلم خلافا في ذلك. إنه إذا كان لا يرجع إلى العلماء ولا يستشير العلماء ولا يأتمر بأمرهم، فإنه لا تجب عند ذلك، لا تصح إمامته. وهذا هو الغالب الآن، إن غالب الحكام الآن هم الذين يأمرون العلماء، والعلماء تبع لهم وليسوا هم تبعا للعلماء في غالب الأحوال. غالب الأحوال أنه له علماء سلطان، علماء سلطة، إذا أراد شيئا أفتوا له بما يريد، وينتقي من المشايخ من يوافقه على هواه، ويفتي له بما يوافق هواه، ينتقيه ويقربه ويدنيه، فيستخرج له الفتاوى ويستخرج له الأحكام من أقوال أهل العلم بما يوافق هواه. حتى قيل إن بعضهم قال لأحد هؤلاء الطغاة، قال له: سن من القوانين ما تشاء، وسأستخرج لك من أقوال العلماء ما يوافق ما ذهبت إليه. لأن العلماء يعني لهم اجتهادات، وكل عالم لا يسلم من زلة، فمن جمع زلات العلماء ومن جمع غرائب العلماء كما قال العلماء، قالوا: من تتبع رخص العلماء تزندق. اللي يتتبع رخص العلماء بيأتي بدين جديد غير دين الإسلام. وقد جمع بعضهم كتابا جمع فيه رخص العلماء، فعرضه على بعض أهل العلم فقال إن واضع هذا زنديق، لأن الذي قال في هذه المسألة بهذا الحكم لم يقل في هذه المسألة بهذا الحكم، والذي قال في هذه المسألة بهذا الحكم لم يقل في الأخرى بكذا. فالذي يلتقط المسائل التي هي الزلات للعلماء ويجمعها ويجعل منها دينا وأحكاما شرعية، يأتي بدين جديد غير دين الإسلام. فإنه يجب أن يكون الحاكم تابعا للعالم وليس العكس. فهنا المسألة هذه ينبغي أن تضبط، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بأنه يجب عليه هو، يضاف لذلك أنه يجب عليه هو أن يطيع العلماء. ولذلك قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأهل التفسير فسروا قوله تعالى، عامة أهل التفسير فسروا قوله تعالى وأولي الأمر منكم بأنهم العلماء والأمراء، والعلماء يأتمرون، الأمراء يأتمرون بأمر العلماء. يقول: بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. هذا إذا كان هو من أهل العلم وله اجتهاده، لكن قبل أن يأخذ باجتهاده لابد أن يرجع إلى أهل العلم ويستشيرهم ويأخذ كلامهم، ثم هو يختار الأوفق لما فيه أو الذي فيه منفعة للدين ومنفعة للعباد. قال: بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الخاصة، كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال: والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل. يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. هذا الحديث هو الزيادة، هذا القدر من هذا الحديث يعني هو جزء من حديث أصله في صحيح مسلم. وهذه الزيادة: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. هذه الزيادة زيادة شاذة. أصل الحديث في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة، وهي أن أحد الصحابة لا أذكره الآن رأى عياض بن غن أوقف أناسا من النبط عليهم جزية، وضع على رؤوسهم الزيت في الشمس، فقال: من صنع هذا؟ قالوا: فعله فلان. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. بس هذا القدر في صحيح مسلم. أما هذه الزيادة ففي مسند أحمد وغيره، وهي زيادة شاذة لا تثبت. والأدلة على النصح على الملأ هذه موجودة في أحاديث كثيرة وعن كثير من السلف. من ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكونون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهر لهم أمر يرون فيه يعني ما لا يتفق مع ما يرونه ومع ما يظهر لهم، فإنهم كانوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يستفهمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني قد يستنكرون الشيء الذي يروه مخالفا لما يعرفونه. أما عما حدث من الصحابة للأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير، أشياء كثيرة ومحفوظة ومعروفة. يعني من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين كان مروان نقل المنبر إلى مصلى العيد، وجعل الصلاة وجعل الخطبة قبل الصلاة، فقال رجل قام رجل وأنكر عليه وانصرف، فقال أبو سعيد وانصرف على ملأ من الناس وأنكر على مروان على ملأ من الناس في مصلى العيد، وكان الناس يجتمعون جميعا في صلاة العيد، لا يكون هناك جمع في المدينة أكثر من هذا، يعني ممكن الجمعة تكون في أكثر من جمعة، لكن المصلى العيد الناس جميعا يجتمعون فيه، في هذا الجمع الذي يجتمع فيه أهل المدينة كلهم أنكر هذا الرجل، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد أدم عليه في حضرة الصحابة وفي حضرة هؤلاء المسلمين جميعا، كلهم يعني رأوا ذلك وما أنكر عليه أحد، بل وصف أبو سعيد فعله بأنه أدى ما عليه. فالمراعاة في ذلك هي المصالح والمفاسد، إذا كان يترتب على أمره مفسدة عند ذلك لا تجوز، لكن إذا كان فيه تنبيه وردع عن أمر مخالف للسنة أو مخالف للشرع فهذا هو الواجب، الإنكار المنكر. يعني الأصل هو إنكار المنكر، لكن إن كان إن أمكن بطريقة حسنة فهو أولى، لكن إن لم يمكن إلا يعني بأمر ظاهر فمصلحة حفظ الشريعة والدفاع عن الشريعة أولى من مصلحة الدفاع عن الأشخاص. قال: هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في غير معصية الله تعالى، ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي: أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية، عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة، أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب، النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها، عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل، وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وموالاتهم واتباع وموالتهم واتباع سبيلهم، والحرص على جمع كلمتهم على الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. طبعا يصبر على إذا كان يكرهه في شيء في نفسه، يعني من أمور الدنيا، أنه لم يأخذ حقه شيء من أمر الدنيا، يعني ضاع منه فرصة عمل، فرصة أي شيء من أمر الدنيا، فإيه؟ فليصبر. لكن أمر الدين لا، لا نصبر على معصية الله عز وجل. قال: فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم منازعة الأمر أهله، والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك، إذ أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يعني كان يحسن أن يضاف إلى هذه الأحاديث حديث مهم، لأنه بيضبط المسألة ويجليها، هو ما رواه مسلم في صحيحه، والحديث برقم 1838 عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. يبقى السمع والطاعة هنا لمن يقود العباد بكتاب الله، أما الحاكم المبدل الذي استحدث قوانين وشرائع تخالف شريعة الإسلام فليس بداخل في هذا، لأنه لا يكون لا يقود الأمة بكتاب الله الذي يكون الأصل في مرجعيته الكتاب والسنة، وإن حصل منه خلل في بعض الأمور هذا تجب طاعته، لكن إذا كان انقياده لغير الكتاب والسنة كهؤلاء العلمانيين الذين يقولون لا دخل للدين في السياسة ولا السياسة في الدين، فهؤلاء لا حظ لهم في هذا الباب وأمرهم معروف. فينبغي، لأن هذه المسألة التبست على كثير من طلاب العلم، وجعلوا الحكام العلمانيين المحادين لشريعة الإسلام الرافضين لها جعلوهم ولاة أمر شرعيين تجب طاعتهم، وطبقوا هذه الأحاديث عليهم، وهذا من الخلل البين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحق وأن يبين لنا الحق، أن يبين لنا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل به. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.